بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس، المراد بالناس هنا الكفار، أو أكثر الناس كفار قريش أو غيرهم، أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، يعني ما منعهم أن يؤمنوا ويتبعوا الرسل ويتبعوا الهدى إذ جاءهم الهدى، حين أتاهم الهدى من الله وهو التبيان والحق الذي أنزله في كتبه وجاءت به رسله، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إلا أنهم تعجبوا وأنكروا أن يكون المبعوث من البشر وأن يكون الرسول من البشر، فلهذا تعجبوا وأنكروا لجهلهم أن يكون الرسول من البشر. قال الله عز وجل لنبيه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يقول الله جل وعلا: لو كان في الأرض ملائكة، لو جعل الله عز وجل في الأرض ملائكة يمشون عليها مطمئنين، يعني مستوطنين مقيمين، وقيل مطمئنين أي قد اطمأنت بهم الدار وكانوا من سكانها وهم سكنوا لها من سكان الدار وهي سكنوا لهم، لو كان الملائكة كذلك يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لنزلنا من السماء ملكا رسولا، لماذا؟ لأنهم قد اعتادوا على جنسه ومثله، فكان بينهم من الملائكة من يمشون بينهم يرونهم مطمئنين مقيمين معهم معروفون، لأن الناس أدعى لقبول خبر من يعرفونه، فإذا جاءهم الغريب الذي لا يعرفونه فهم ينكرون خبره، فكيف لو كان الذي جاءهم بالخبر ليس من جنس بني آدم أصلا؟ فإنهم من باب أولى سينكرونه ويكذبونه. فهذه محاجة عقلية قوية جدا قاطعة لهم. فلماذا تتعجبون أن يبعث الله بشرا رسولا؟ لا يمكن أن يكون من الملائكة، لأن الملائكة لم يجعلهم الله مطمئنين في الأرض ويمشون فيها، لأنهم لو جاءوكم أول مرة ولم تكونوا تعرفونهم ولم ترونهم كان هذا أدعى إلى تكذيبهم وعدم الإيمان بهم، فأنتم قد كذبتم من هو من جنسكم من أنفسكم تعرفون نسبه ومدخله ومخرجه وصدقه، ومع ذلك كذبتم، فما حملتم على ذلك إلا العناد. يقول جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولكن حكمة الله عز وجل تقتضي أنه لا يرسل رسولا من الملائكة، وإنما يرسل إليهم رسولا منهم يعرفون مدخله ومخرجه ويكون من عليتهم. ثم قال جل وعلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول ابن كثير: يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا لانتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال بعض المفسرين: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي وصدق ما جئت به وعلى إبلاغي لكم ما أمرني به ربي من أمور الرسالة. ثم قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا عليما بجميع أحوالهم، محيطا بظواهرها وبواطنها، وبصيرا بما كان وما يكون، جل وعلا. وقال ابن كثير: أي عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ثم قال جل وعلا: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه. خبر من الله جل وعلا، إخبار بأنه من يهدي الله فهو المهتدي حقا، من هداه الله هو المهتدي. ومن يضل فلن تجد له أولياء، لن تجد لهم أولياء يتولونهم فيهدونهم من ضلالهم، كما قال تعالى: ومن يضلل الله ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا، والهداية ملكه، والمراد بها هداية التوفيق، وأما هداية الإرشاد والدلالة فقد أرشد الله جميع الخلق وهداهم على الحق. قال جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يعني من أضلهم الله فلن تجد لهم أحد يتولاهم من دونه ويقوم بهدايتهم وإدخالهم في الحق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك هذا، كما قال الله عز وجل له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لما اجتهد على عمه في مرض موته وحاول بكل المستحيل لعله يدخل ما هداه الله، لأن الله لم يهديه جل وعلا. قال: ونحشرهم يوم القيامة، نحشر هؤلاء الضالين المكذبين الكافرين يوم القيامة على وجوههم، نعوذ بالله، يمشيهم على وجوههم، حالة كونهم عميا لا يبصرون، بكما لا يتكلمون، صما لا يسمعون. ثم قال: مأواهم، أي مآلهم ومرجعهم ومصيرهم جهنم، نار جهنم، كلما خبت أي سكنت ولانت ويعني ضعف سعيرها ولهبها زدناهم سعيرا، نعوذ بالله، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، جزاء وفاقا. والمراد أن ولا شك أنهم في هذا الوقت حينما يحشرهم الله يكونون كذلك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس على وجوههم كما في حديث أنس، قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، خرجاه في الصحيحين. نعم. ولا يشكل على هذا ما جاء في بعض الآيات أنهم يبصرون ويسمعون ويتكلمون، فإن القيامة مواقف، ففي بعض المواقف يحشرون صما بكما عميا، وفي بعضها يتكلمون، بعضها يسمعون، بعضها وهكذا، كما قال ابن عباس وغيره. قال جل وعلا: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، ذلك من البعث على العمى والبكم والصمم، بعثهم وهم وحشرهم وهم عمي بكم صم، ذلك جزاؤهم، جزاء لهم بسبب بأنهم الباء للسببية، أي بسبب أنهم كفروا بآياتنا، كفروا بآياتنا وحججنا ودلائلنا الواضحات البينات التي تدل على الحق وتدل على بطلان ما سواه. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، لأنهم أيضا أنكروا البعث والنشور، فقالوا: أإذا كنا عظاما، يعني متنا وبلينا ولم يبقى منا إلا العظام والرفات، وهي الأجزاء والتراب أو بعض حطمهم، وصارت يعني عظام النخرة بالية، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ هذا استفهام إنكاري على سبيل الإنكار، يعني إذا متنا وصار ما بقي منا إلا العظام والرفات، ترابنا، التراب حللت أجزاؤنا وصارت ترابا، نبعث خلقا جديدا؟ هذا مستحيل. هذا مستحيل، هم يحتجون بهذا، وهذا لضعف عقولهم. ولهذا قال جل وعلا منبها لهم على قدرته جل وعلا، فقال ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. استفهام تقريري، ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات العظيمة 7 سماوات بما فيها من النجوم والكواكب، مسيرة كل سماء 500 سنة، وما بينها وبين التي تليها مسيرة 500 سنة، وما فيها من الملائكة، وخلق الأراضين وما فيها من الجبال والأشجار والبحار والأنهار، هذه أعظم من خلقه، والله خلقها وأوجدها. فالذي خلق السماوات والأرض قادر على خلقهم، هم أضعف من هذا وأقل شأنا. قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. نعم يخلق مثلهم وزيادة جل وعلا، لأنه خلق من هو أعظم منهم ولا يساوون بجانبه شيئا. قال وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، جعل لهم أجل، قال ابن كثير أجل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم، أجلا لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم، أجلا مضروبة ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. قال جل وعلا وجعل لهم أجل لا ريب فيه، لا شك أن كل نفس لها أجل، كل من عليها فان، كل نفس لها ساعة لا تستقدم ولا تستأثر عنها. قال فأبى الظالمون إلا كفورا، أبى الظالمون بعد قيام الحجة عليهم، الظالمون لأنفسهم أعظم الظلم وهو الشرك والكفر، إلا كفورا بالله جحودا وسترا وتغطية لنعمه وعدم إيمان بكتبه. قال جل وعلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. قل أيها الناس لو أن أو يا كفار قريش لو أن أنتم تملكون خزائن ربي، قال الطبري خزائن ربي أي أملاك ربي من الأموال، وعني بالرحمة في هذا الموطن المال، عني بالرحمة في هذا الموضع المال، خزائن رحمة ربي يعني أملاك أموال الله جل وعلا، لأن الجميع ملكه، كل شيء له، له ملك السماوات والأرض. قال إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لو أنكم أنتم تملكون خزائن أن الإنفاق والإعطاء لأمسكتم وقبضتم أيديكم وبخلتم فلم تجودوا بها على غيركم، خشية من الإنفاق والإقتار، خشية الإنفاق أن يؤدي بكم الإنفاق إلى الفقر وقلة ذات اليد، وكان الإنسان قتورا. هذه صفة الإنسان الأصل أنه قتورا، قال ابن عباس بخيلا منوعا، كان الإنسان قتورا بخيلا منوعا. قال جل وعلا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يخبر جل وعلا أنه بعث موسى 9 آيات بينات، ومعنى آية بينات يعني دلائل واضحات تبين لمن رآها صدق موسى وتبين الحق، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر عمن أرسله إلى فرعون، فيما أخبر به حين أرسله إلى فرعون، وهي ثم عدد الآية 9 من كثير، فقال العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة هي يده، يعني هذه الآيات يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، قال ابن كثير وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي، وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. اسأل بني إسرائيل، والمراد من كان موجودا، لأنه لا يزال في كتابهم الذي لم يحرف منه أكبر الدليل على أن الله أرسل إليهم موسى، وهم يعترفونه ويقول هو نبينا. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي جاءهم موسى ودعاهم إلى الحق حين بعثه الله إليهم، فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أرسله الله إلى فرعون فقابله فرعون لما دعاه إلى الحق، قال إني لأظنك يا موسى مسحورا. قالوا مسحورا هنا ساحرا، وضع المفعول موضع الفاعل كقول العرب مشؤوم وميمون، والمراد إنما هو شائم ويامن، فهو من عادة العرب والمراد ساحرا. ولهذا قال ابن جرير الطبري أي ساحرا تتعاطى السحر. قال موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، بين له، قال لقد علمت، قال موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات التي جئتك بها، ومنها العصا، ومنها أنه يضع يده في جناحه ثم تخرج بيضاء. ما علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، تعلم أنها من الله وليست مني. ولا شك أنه كان يعلم، واستيقظ نفسه بذلك وجحدها ظلما وعلوا. ولهذا لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، عدو الله، لكن حينما لا ينفعه ذلك. وهذه قراءة، وقرئ قل لقد قل بدل قال، أي قال موسى، جاء بعض الروايات قل أمره الله، أمر موسى قل، وعلمت جاء في بعض الروايات علمت بعض القراءات، وهي السبعية أيضا، قال لقد علمت أي أنا، وكلهما قراءة سبعية. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنزلها بصائر أي حججا وأدلة على صدق ما جئت به، تبصر وتضيء لمن أراد اتباع الحق. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ذاك قال أظنك مسحورا، موسى قال له إني لأظنك مثبورا، قال ابن عباس مثبورا أي ملعونا، وقال الطبري ملعونا ممنوعا من الخير، وقال مجاهد هالكا، وقال الضحاك مغلوبا، قال ابن كثير والهالك يشمل هذا كله، الهالك يشمل الملعون والممنوع من الخير والمغلوب. قال فأراد أن يستفزهم من الأرض، أراد فرعون أن يستفزهم أن يخرجهم ويزعجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها، وقيل أراد يستفزهم يقتلهم من الأرض وهي أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا، أغرقه الله جل وعلا مع من معه، أغرقه وجنده جميعا، على ضوء ما مر معنا في بعض الآيات أن الله أغرقهم في البحر كلهم ولا نجا منهم أحد، نجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. وقلنا من بعده لبني إسرائيل، قلنا من بعده يعني من بعد إغراق فرعون لبني إسرائيل أسكنوا الأرض وهي أرض مصر، لأن الله أهلك عدوهم وقومه كلهم، فخالت الأرض منهم وأورثهم أرضهم وديارهم. قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، إذا جاء وعد الآخرة أي الدار الآخرة وهو القيامة والساعة، جئنا بكم لفيفا أي مختلطين، قد التف بعضكم على بعض، وقيل مجتمعين، وكلاهما حق. قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه تزكية من الله جل وعلا لكتابه للقرآن أنه بالحق أنزلناه، أنزله متلبسا بالحق ومصحوبا بالحق، هذا إنزاله، وبالحق نزل. خلاص ما ذكر المفسرون أنه أنزله من السماء بواسطة جبريل بالحق، وبالحق نزل يعني وصل إليك يا محمد وهو بنفس الحق، ما زاد فيه جبريل ولا نقص، هو هو. ولهذا قال ابن كثير وبالحق نعم، قال يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل أي متضمنا للحق، كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. قال وقوله بالحق نزل أي وصل إليك يا محمد محفوظا محروسا، لم يشب بغيره، لم يخلط بغيره، ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى، يعني جبريل. إيه فهو نزل متلبسا بالحق ويدل على الحق ويأمر به، وكذلك نزل بالحق يعني وصل إليك كذلك، ما زيد فيه ولا نقص. إذن هذا القرآن كل ما فيه حق ويجب قبوله. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ما أرسلناك يا نبينا إلا مبشرا، تبشر من أطاع الله وآمن بالجنة والثواب العظيم والطمأنينة في الدنيا والآخرة، ومنذر تنذر من أعرض وعصى ولم يدخل في الإسلام، تنذره العذاب الشديد الذي أعده الله لمن كفر به. وهكذا كل نبي بشير ونذير، بشير للمؤمنين ونذير للكافرين، بشير لمن أطاعه ونذير لمن عصاه. قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، قراءة الجمهور قرأناه، ومعنى قرأناه أي نعم وقرآنا فرقناه، وقرآنا فرقناه، فرقناه على قراءة الجمهور أي أحكمناه وفصلناه وبيناه. قال بعض المفسرين بيناه وأوضحناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وهناك قراءة شاذة عن ابن عباس أنه قال فرقناه، وقرآنا فرقناه، ومعنى هذا فرقناه يعني نزل أنزلناه مفرقا منجما على 23 سنة، لكنها قراءة شاذة. قال وقرآنا فرقناه أي فصلناه وبيناه لتقرأه، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن نزل الله عز وجل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وفصله لأجل أن يقرأه، أن يتلوه عليهم ويبلغه إليهم، يبلغ الناس به على مكث أي على مهل وتطاول في المدة. ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا أي منجما مفرقا شيئا بعد شيء، هذا هو كتاب الله القرآن، لأن الله أنزله في 23 سنة، أنزله في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على 23 سنة. قال جل وعلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذا كما قال ابن كثير يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا، سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله. ولا شك أن هذا فيه أيضا نوع تهديد لهم، فهو يقول سواء آمنتم به أم لم تؤمنوا فهو حق في نفسه، وإيمانكم وعدم إيمانكم لا يغير من حقيقته، فهو حق تؤمنون أو لا تؤمنون. قال جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله، قال ابن كثير أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم، الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه، يعني مؤمن أهل الكتاب. إن الذين أوتوا العلم من قبله، من اليهود والنصارى، أوتوا العلم وهم اليهود والنصارى أوتوا العلم قبل نزول القرآن، قال إذا يتلى عليهم أي هذا القرآن وهذا الكتاب الذي أنزلناه يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا. الأذقان جمع ذقن، والأصل هو مجتمع اللحيين، والمعنى يسقطون على وجوههم ساجدين لله. وقيل الأذقان هنا الوجوه، قاله ابن عباس، وقال الحسن الأذقان اللحى، قال الطبري وهو أشبه بظاهر التنزيل. وقيد الخرور بالأذقان لأن الذقن هو أول ما يحاذي الأرض كما قاله الزجاج والشوكاني. وقيل المراد تعفير اللحية في التراب، وهذا فيه نظر. الحاصل أنهم يخرون، والخرور هو السقوط على الأرض والنزول إليها، للأذقان للوجوه أو للحى ساجدين سجدا لله، مقرين معترفين مصدقين، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويقولون سبحان ربنا تنزيها وتبرئة لربنا مما يضيفه إليه المشركون، إن كان وعد ربنا لمفعولا، كان وعد ربنا مفعولا حقا يقينا، مفعول لا بد أن يفعل ولا بد أن يقع لا خلف فيه. قال جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يخرون تعظيما وتكريما وعلما منهم بأنه من عند الله، يسقطون على الأرض للأذقان يبكون، حالة كونهم يبكون متأثرين مصدقين. ويزيدهم خشوعا، يزيدهم هذا القرآن خضوعا لأمر الله واستكانة له. وفي هذا دليل على أنه يجوز البكاء في الصلاة، خاصة إذا غلب الإنسان ولو يمانع نفسه، هذا هو الأصل، لكن أحيانا لا يستطيع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يبكي والصحابة، هذه دليل أنه أن هذا لا يبطل الصلاة. ولهذا ما يذكره بعض الفقهاء أنه لو بكى وظهر منه حرفان بطلت صلاته غير صحيح. الله أخبر أنهم يبكون، وأخبر بذلك مثنيا عليهم وهم في سجودهم، أثناء السجود يبكون. قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الطبري، نعم أو قبل ذلك، يقول ابن كثير قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق في دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى. وقد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم، فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس رواه ابن جرير لكن في سنده مضاعف، لكن لا شك أنه حصل من المشركين إنكار الرحمن، قال لا ندعوه به. فقال الله عز وجل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، كلاهما اسمان لله، اسمان لمسمى واحد وهو الله جل وعلا، وأسماؤه كثيرة، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال الطبري أيما تدعو بأي أسمائه جل وعلا تدعون ربكم فإنما تدعون واحدا، فإنما تدعون واحدا فله الأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المعنى لا تجهر بقراءة صلاتك، وقيل القراءة مطلقا يعني يقرأ الإنسان بين بين، لا تجهر بصلاة ترفع صوتك جهرا زائدا، ولا تخافت بها بحيث أنك تخفيها فلا تسمع من حولك، وابتغي بين ذلك سبيلا، ابتغي في قراءتك بين ذلك سبيلا، بين الجهر وبين المخافتة. وهذا دل عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا. وأيضا ثبت عند أحمد وغيره أن عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر ليلا وهو يقرأ وهو يخفض صوته، ثم مر بعده بعمر وهو يقرأ ويرفع صوته، فجاء إلى أبي بكر وقال لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك ولكنك تخفض صوتك، قال لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال ارفع قليلا، ثم جاء إلى عمر قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك وأنت تجهر بصوتك، قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان اللي فيه نوم، فقال اخفض قليلا. وهذا هو معنى وابتغي بين ذلك سبيلا، فيقرأ الإنسان قراءة لا يجهر جهرا طويلا يعني يرفع صوته بحيث يتأذى من حوله أو حتى الجيران يسمعونه، ولا يخافت به بحيث حتى الذي بجواره لا يسمعه أو لا يسمع نفسه، فتكون القراءة بين بين. قال جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله احمد الله وأثني عليه، فهو المستحق للحمد والثناء الذي لم يتخذ ولدا جل وعلا، فالحمد هو المحمود على كل حال، وهو جل وعلا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لكمال غناه، ليس له ولد لأن الذي له ولد ضعيف يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الزوجة قبل ذلك، وإن كان له ولد فله والد، ولم يكن له شريك في الملك جل وعلا، لا يشارك أحد في الملك، فهو الملك وحده لا شريك له، ولله ملك السماوات والأرض جل وعلا. وهذا يدل على كمال غناه وكمال صفاته، لأن هذا النفي متضمن لإثبات كمال الضد، النفي في صفات الله يتضمن إثبات كمال ضدها، ليس نفيا محضا فقط، لا، النفي في باب صفات الله لابد أن يكون متضمنا لكمال ضده، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس له، لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه، فهو مستغن عن الولي والنصير. وقال الزجاج لم يحتج أن ينتصر بغيره، فليس له ولي يتولاه من أجل أنه يدافع عنه ويقويه، لا، هو الغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد جل وعلا. قال جل وعلا وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، ولهذا الصلاة كلها تكبير إلا سمع الله من حمده، الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء، ومعنى كبره أي عظمه بالتوحيد بإفراده جل وعلا. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الإسراء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.